أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجرك وأجرك بقول يا فرتني يا سدحات وحينا كميديا يا عشير الذي إنوس علي كنا سابسنا تفسيرك القرآن الكريم عفري يطلن أيضا دبونا ككوبان يهي أيضا كوية اللباتنات بكب اللابان يا كنميدا من سورة النور أيضا عفري صدناتنا وكوب يهي من سورة نفسها إثلا سورة النور كميدا وفات لفك بين أمشدي أمنا عائشة رضي الله عنها هي صحابي جليل كصفوان بن عصام ابن معطل صفوان بن معطل لفك هي بين أمشدي لبوسا ميارني كساب سنة أين لحظك يجرني. قال تعالى خبوه يريا أيها الذين بدك آمنوا حقهم ميانوا لا تتبعوا الرعراعين خطوات الشيطان. هذه بعد اللي بذكر قروا خطوات الشيطان للرعبان قروا شيطان كما بينك عريقي المناكير والمحرمة وحمونكر كأما منهجة أما محرمة أما مكروهة يا خطوات الشيطان ليلة أبي على شيطان وحوه بحي أبره بي كمكروها كمحرمة أي أم عاني يدتك قلت حريق دميس وقوة وحي مرة على دون عيانا ووحى مأمورك كأما واجبك أما مندوبك مباحدي لسما يدبات مالك قلت وحى شيطان كحريق كأوحي أبئذ كره بي حباب مؤمنين تهين إلهة رميسان راعة شيطان وعدو قيمة وانا عدو قيمة كلا هذا بلانك كمان هذا ديدا وشيطان ليدين كدب الرادي وايو الوحدة قيستة ومن روح يتبع راعة خطوات الشيطان شيطان كودينك وحريقي محرماتك إيا مكروهاتك شيطان كمعاني قفك راعة فإنه شيطان يأمر وحفرة قفك الراعي بالفحشاء الزيني يعب يو المنكر يشرق الودي دي أي فرايا وكل كائفكك يبدأ كان صالحين تلما سبب أيو وتزين الشيطان أرو شيطان ولولا فضل الله حتى أن أبدا قال كي جيرين عليكم كركي مودا قال أيي ورحمته أسطر هي هنون وإذن هنوني حتى يوجرين ما زكى الله في ماذا منكم إذن كمؤمنين تحقينا من أحد ينقفنا الله في ماذا أبدا ورهين إيا أليهين بدا في غني قفك قال شيطان كان راعة أياد نقول الله إذن لكن ربي بايدين سما فري كركي منا وانا كو أستري كدائيا إذن كو أنوني كركا دوتك يرى أنك قيب قرين إذكي أيا لغو يهي فاحمدوا الله على ذلك إلهي وحايدين كإلهي كم أحدي ولكن الله أبوين أن يزكي هفا من ضفقه يشاء أبدونه إلي هفا والله أبوين سميع وحل وحد لإليك ألا أمقرد بلا عليم وحل فلا دمانتي ألا وقوم بلو وحاجري من ليلة أن حلنا تابني مصطح ابن أثاثان لأرنجري بغير عبد المطلب وها أبا وأما لبرر عبد المطلب وإش قرصتا لبذي هو الرئيس أيها وحيس كدرا مصطح ابن أثاث ملك وحي أبر وضاق آيان أبو بكر رضي الله عنه قيل لبذي هوية ولا لا آيان مصطح من فقيرة أو صبارة أو حيس رندوها وهو من مهاجرة خقيكة لي مكة المكرمة كان مدينة لي أيها وحي مسروف جري أبو بكر حبرتي مركة ونوش مصطح بلادي باشي أبو بكر نوها بريرة إيا إسابة مصطحة لبدا أبو بكر باسلها أو جلاء قردي سيكون تريان ويكجي لنهي وعندو في المصدح يبكي عائشة حان تيبو كدار مي رسالة قرابة الممنة أدر قمر تيو وأبو بكر لفاء إما أبرد الله حادنا كما صرفوك أنت اللي حق صوبانها أيوه اللي ذاك نبي عبد الله عبد المطلب بابالي إسلوان اللي عبد المطلب مكاسو صوبانيين قرابة لن يحي عائشة هذين يحي تذكي بوم بوم يكو دار مي أبو بكر بني آدم بوم نغلي واكو لالي حدو اللي يري مصطح أيادتك عائشة أكفي كجرة والله لا أنفق على مصطح بعد ما قال لعائشة ما قال لا تربي يا ريت بعد وشي دايري والله ما وحدا بسير ايمي فازين كيبوكا قولي انا انت نباتمت قال تعالى إلى روح يري ولا ياتني يسندارا قلو الفضل اما انت ابو بكر كل على يارك حقيمة شرفت له قيمي قلك أدوني آخر مكونا أجزل وأفضل خدون طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمصري كل النبي ياشا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنت صهرتي أبو بكر باكم قلعي كل كاسا يبيني ولا ياتني يصنارا من الفضل شرفت إلى قيمنا إلى قبل ماذا بذكي مو صاحبك أو منكم إذنك مؤمنين تأذنك منا إلى وسعة تنبن ماذا ما البدنان أنا شرف إيا قيمي إيا الدين إيا قبلني إيا داغي إيا دقن ملا بارد الدنيا نكون قدري إلي فضل بار نقطي أي يوتو إلي نفقريان ييان كدارا إلي القربة من كان بالمابرد كتين لبن ورا لا إذن كان لسي ويدي إيا ويدا ولا لي إلي القربة تدك قرابة دي موانتا وصاحبة والمساكين حدنا صبالك والمهاجرين كيسي دل لو قوار الرديارة قرابة نمدي أبو بكر اللي وذاكي إيا مسكين نمدي وحيرانتا إيا هجردي وقيمي وإلا إنو مهاجر ياي كتاك المكان مدينة تاكي ملك الله انتو فبا شربون مغلي أبو قيم إلا ياي مصبح نفتيسة ولي القربة قرابة كوة وصاحبة أيد النبسي والمساكين بغلي إذا صبالك أفرمدوا والمهاجرين باتك هجردي في سبيل الله إلا دين في سكريان الدولة أولي مدى مدينة سيد الله أمان المستحارة كل كدتك أسئين إذا هم أسئين هكذا رمي على الأرتماء إذا بابك حداد بيرتي وحفي عنك دارتي سيدان وكرة إلا سيرة الرحم إلا مشكين لبسط قول قرابه أسئين أي كل كوافي عنبوك دارتي دارت المركز سيدان شكرك وقتمان وأن لك فارق قتاء كفارة وحبا معا طبعا مسكين لقودي يور كل كان خير كاقيبا اللواتا هل كاسا قولان كحديث كالنبي كان سنوات المامي ومع ذلك نستحيل سنقفين قدر رقيسا معا لكن أبو بكر وحال لييري وليعفو قرامة قفك كاتر سنايا وقفل لقاتدو عائشة وقيسدي إيا حفر يدادي بلدورين تادو وكقلب قلي وليعفو حافية أمر يدو أنا كان سكافي من كان وما حل إلا من كل كم واحد قالت اعتذارك مركز واحد قال شيء كعذر دار نيسي إلى نوح دفرت أسوأ من الخطأ بأن ليلة وحاكي والله قيرت كلا شيء قيم البلن كل كان سيبنيري وني أفو كيف كان واقل من كان هاي سكافيا وليصفح لك جلسي وصدي وصمحك أهلين أوكل كيف كان سيئنتاني اللوية قرابة نمدي إلى أوسادي ولا أبو بكر انت سابق في لي من أبا مغلومين منا أيها وليعفو وليصفحوا إلى دارتين لديري ولا يأتني ليري أمرك انت سابق في الله كل قاسة هدنا ودنا لقبت أبو بكر وحا إبنيري ألا تحبون سويد بمجعلين أن يغفر الله لكم إن إلى الذين دافوا وأولا مال واقفتان إلى هنا دافوا باتكررتان حتى يدين تنتهي ذاتك يدين كفايا نافو كما تدين تدى كل قصية تدك أن تقبل الوهب المرناي سنجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قفك ذاتك عافية بألا عافية أبو بكر أفل بذيب ولا واقعي بلا والله يا رب إني أحب أن تغفر لي بي إنا ندافد على جعلين هذا الكذب طور والله بان كل أرثي إن أنجعلها إن أذين بأفتي كفارة دين الله بحيي وذاتكين الله مصروفي إلى موسوح عليهم يري إلى قيام الله قريم مايو انتو كبنتو أما أنا كبنتو بلك سوى قادنا ألا تحبون مويدا جعلي أن يغفر الله إلى إن الله لكم لذينك والله أبه غفور وعلى الله في البلد ومحي قفبك النغلة وذاتك وعلى تمي قفل المحسنات أي أن الله في سبيلة الأولاد بالله لفتي انت ساكون فيلا والله أبه وينا غفور للتائبين انت توبتك انت قفك كم قطع ولا في البلد رحيم بالمؤمنين انت رميسا الرعلا هن حريص بلهم يا أيها الذين ددك أمنوا حق الرميه لا تتبعوا حرع الرعينا خطوات الشيطان شيطانك حرق ذنيسا ووح محرماتك إيا مقروها إذين قرحنا أيها الرعينا ومن قفك يتبع رعا خطوات الشيطان شيطان حرق ذنيه فإنه شيطان يأمر قفك الرعاه الخفر أيها بالفحشة ذنيه حياب يبان كلمة الفحشة وحمون كركا كهم بها الشقع جل إلا ولا سيما ما كيف الحمى الذي جيرته سيد الزنا وكله أما اللوات وكله أما الدانت وكله أما خيانة وكله أما التوغلين وكله جبكو ما سنة فالحمى لجيت شقع خيارة ما قد فحشة ما قصد وحزكو درسة القف النيمة إيا فالحمى كلك شيدا وحاهم بدتك وشاكا بالفحشة قففك فوشحهم ازينادو كميتاي ابنتو كميتاي توغنمادو كميتاي خيانادا كميتاي نواتكو كميتاي وحاسو فرا شيدان وحي تنكع إلا والمنكر وحشر عدو ديدايو إذن ولولا فضل الله حبان وبدا قال كيجرين عليكم كركي نو لقاليي ورحمته نحرس بهذا الجين أسيدين هنوليي إذن وحدنا يو إذن وعيننا يو ما زكا موفنا بان منكم إذنك مؤمنين تا من أحد قفنا موفنا بان أما دول فينا يالين ولكن الله أبوين يزكي روح طاهرة من بدك يشعر أبرارة إنه طاهرة سوفه والله أبوين سميع وحن واحد إليك اللهم اغلد بدنه عليم وحن فرأ أمام مسرحي ما نوها يو كيجي قدوا أقوم بلوه ولا ياتي يوصل نارا ومن الفضل شرفت يقين بها تذكر صاحبك كأبي بكر رضي الله عنه ومنكم إذنك مؤمنين تأذنك ميلا إلى وسعتي تنادك إيا مالك ابن مالا تذكر صاحبك يا شرف إيا نقال اسكو درسلي أيوتو إنا إسيان يليان كدارا وللقربة حكتب أدويانا والمساكين من ليلة وحزن والمهاجرين ذاتك هاجرين في سبيل الله إلى دين في سكر يريد هذا مهاجرين أولي عفو قفك كلمة ذاتك عرسنا هل عافيه وحل الله عفو وليصفحوا هكذا يستانوا يعملوا بياني لك أرقدني لوافع الله قادا ألا تحبون أخيار مويدا جعلي أن يغفر الله إنه أبئين دافو لكم بذنك والله أبوين غفور للطالبين بذك قفك كالنغضة الله دافد بذنه رحيم كل حريص بذنه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنة وحلوسوا دوالي ببطار وحراق السدي أفرت آيات باوضا بيسا آياته اللي بهد لايه وحشاقي إفكيه يزن الأمنا عائسة قال تعالى خبروح يري إن الذين دتك يرمون قرايا المحصنة قال لها حقا بلغي إلاني وعائشة كلا والمحصنين والمد خبنا والمد دتك حقا بلغي إلاني الرجل دمر دتك زينك سيقايا مالك إلا لو سنها الذين إيسان إن بدن با عائشة لو ذاقي كرتا لكن بل تلمان تلو قدر أره صدح تلمان كل المحسنات بلغ بالله بل لبا الغافلات اهل مانسن وحلو شيئا كل كان مسكح هذا يمان كذي قلبك هذا أجزني ستد ويرياتكم مبعون بهذه شهادة قردا إلى أقري أيانا دليلا وحلمنا عاشا بكت المامل الغافلات موغي اهل مانسن أن أغيني أن نسعد وحلو شيئا صدح محل الله دري المؤمنات نبقى بقول في مريا إيمان كوضا وسلسكي كجرم كلك إيمان إيا دور سنان إيا من يسمي سبح لا سبب عائشة كوامانة ذاتك النوحاسة ذاتك أبدا يوم أكو سابق عبد الله بن أبيه أباب لي عبد الله بي والله ما نجد منه ولا نجا من عيري أبوه يري اللعن على أبا كتال في الدنيا الدنيا لقوا هذا ومنعون والآخرة لواكو منعون قل كأدون كينا لعنتك ربعين آخرنا على أبا إليهين أبا القد كذيب الله تابتي ولهم إليهين عذاب عذاب عظيم وي سلا درادة رسولك بدكي إفكي قبون بوني أفرغف حسان بن ثابت يا مصطح بن أثاثة يا حمينة بن جحش أفرتان كل سبع ومرك إلا قرائي عبد الله بن أبي أبا بولي لما قرائي يا ترى قرع الآن جان لقرائنا حدي حد وغلف كان لما أفيرين ما يدانا لفيري لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ألا لو دي آخر عذاب أبدا لقلينا يا سورة قلو وعكرا سورة قرى هل اسبوع منك وملك سوبره المدينة المنورة تلايي إسراء وحي أباب اللي إلا على مساره ليشي بقرته يلا وعط الله من انت الله تلاي أهوى وقال إيا كون لقبه ذيي يمر بيشكو دهي جيري مرحين وقشره وعليه مالا لقادن جيري كل خاصره بيشي سيطرانتاي على شيكو حبنتاي أغبى انت الله حيره حيك آناء اللقود دهيو إن بيش الله قليو أجي نبي كل كما حاله فلا يمين بني آدم دوبي إلى حلم دوبي يمين نبي با يمين رسول با يمين أبدارتك كل كما حيشي وعلى قبعي كل كما وانا قنحي واي وانا قبابي واي وحنينكم مغضي بقر لاف قنبيي هلا الدين واكبخي كريم ويدي إذا نؤمنوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آخرين لو داري إيه إلا إلى ليه مركي وقفك قلي نبي قد تجريبية تجابة أي صوم مرد ما المعنها كمدار كيسوه من بركيب وفوله مركاسون يري أيها المسلمون ممن أمان كراه أهل كيف أفهمين عليا وحيقا بحنا يا ميد كجرة أنصار با إستاكتري أنصار اللي بق قوسوه قولانا أول سبال ليلة قولانا خزرد خزرد مقدس عبد الله بن أبي يقان الله اندارا من غير أوسى إستاكتري غير يا رسول الله من كانت كأمان لا داعي قوس كان كده شيخ غير أوسى الدنيا كلمتان كورحينا النوم والأم ماي لكن أدوسن قوس كان نقاعي وإن ما ذارتنا غير خسرجي وحد نفرتان من يلينا وحد نفر كلمات معان بدهم بحاك على القبالية بد غير خسرجي في غنان جيري أيها إستاكو جيري والله إنك لكاذب منك اللود اللي يا النبي كعبنا ايانا وانوكت يا عبد الله ابن ابن ياي وانا خسرك وما دماكرت البنطة كينا ولا قرقعي والله انت اكذب منه انا كبن بضا يا والم وانك سبنا امان كلا ياي بابا ندى فعيسى نظر ربال النغضي تقال باب اللودي جي رسولك الله سهلاناتي من بركي مكسرتك اتقوا الله تسكي مكردجي إذا من كان سوداتك أقول بأجيره أي مؤذى لما قرأ الكريم بيقول إن باكده إله إن يدبله أن لو دعي عبد الله إلا ما قرأهم إنتي قرأ لك قرأهم لكن وحكومي ما تكفى لمحنون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كل ما عذابك لسينا يوما مال عذابك وين لسينا تشهد أي مرفر دونتو عليهم هو أن تتخاف حمينا كل كولا ألسنتهم الربيالك يحكوها في حمينا اسكويري والله ما نجد منه ولا نجا منا الرب كيسي لأكو مرد فريدونا وأرديهم كعميال كولا أياكو مرد فريدونا وأرديرهم لغيال كولا أياكو مرد فريدونا بما وحيي كانوا في الدنيا الدنيا لكو آجرين أما حارشيه صفوان بن معطل أما مسلم كره هل قيستين يعملونك وسمعيوه يومئذ مالتا قيام الله تلوك أي أن يوفيهم الله إلى وحود ما يستردون دينهم أبالك أبالك الحق يرنتها الحق أذلك أي مدنائي رمتا قيام الله لما استرعي كل كاسي ويعلمون منافقين أغاندونا أن الله أبوين هو إنسك كمدي الحق الله سبحانه المبين أي ألم نجيس أدعي أي أغاندونا الخبيثة أرمكم في الليداتك ودليل هانون في الليل أي الله سبحانه نجيني سيبا عايشة حمى الله ملايا حتى يطف حمتهاي كما سمسوا ركسين إن إله أقدر صوبانا إنه قدر عبد الله بن عباس كنكو فسره ومرض الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وبدل من الخيانة الخيانة هذه في الدين بجري إلا في الأخلاق إن اجتنجت الله ما زنت امرأة نبي قط هرب الله ما ناك نبينا اجتنجت المعلى شرفت النبي قال دوراي حق سانتا كوي قل كابو عائشة وحاك الصورة قلان سبنا اللقم بدرانا تنابر من كف الله انت محن لسوكاري قل كإني محمد لقبو اي مالا اسم وردرك تمالا الخبيثات ناك احنهم أما كلماتك حنحن وحالوا من خبيثين الرقى حنحن أي ما لا حنحن قتلانا وحلوا ذلك أريد حنحن كلمات الخبيثات لا لا حنحن من خبيثين عبد الله بن أمي وكر أي أريحن يالا إلا ما لا حن والخبيثون الرقى حنحن من خبيثة ما لا حنحن في أريد حن وإسمائهم والطيبات نجاهم ونكسن أو عائشة كمثال للطيبين فقسوا صوبا إنهم أمد والرأي أي أسق ناذين والطيبون فقفيف عن للطيبات كلمات كفيف عن إيامان كفيف عن أيولا إياه أولئك كواس لحمت الله أفري عائشة الصفوان ابن معطل مبرئون كوى لقبني يلي إلى بابني يلي مما يحي أي بركيهم أي يقولون أصبتوا كواد ليسوا إن الذين جاءوا بنفك أصبتوا منكم وحان كواد لأي كواد لأيان إذنجا تتكال منوش هذا بركيهم عائشة الله بكل واقع الغافلة جيري أما صفوان بن المعطل خبي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة المثوى وارتمقوا سيديسا ضد اللغوة هذا عند وفاتها دون بمناريه وحان لنوسى لك مسؤولة قليل قدرة أثبتتك اللقاء أبور الماري كل كشهرون يسرت هذا بدك أن لك عافية أن أفتبك قان قليل وحابا أن كسؤولة قليل أيها ضد اللغوة هذه ولاتك أليس الله مكان ما يكسؤولة قصيبا معي عيشان الله وقاتين يدنا الغافلات بالليين مسكح ذاتي أمان كذلك ومدعن يسألون أودا يتلقى ومرأي سكبين في يسألوا الدنيا أنكو ساقا جامل لهم وحا تفسير كذا أركي دونتان حق إنا أنكو سامرني لا تحسبوه سرا لكم بل هو خير لكم حتى يبدأ الأذان هلا سو خير معاي قرآن كان مسؤول بينا حتى الله مبين قلنا حقاقين قلنا مسابدين قرآن كان مهم هذا حتى من حالا يري لهم مغفرة ورزق كريم ووعد من الله عز وجل صفوان إلى عائشة وحي قبل عائم إلى إنو لافي انتدي جنبا كهولا أنه إلى عائم جرينا الله مطالبيه وكان حسابتنا أي أنجرين إلى إليهين هل كان وعد أيه أولئك كوى مبرعون كوى اللبري علي مما دف أن يقولون كوحد كوى الله لهم كوى وحيانه مغفرة دنبيدين إلى ورزق عنط كريم ونسم إن الذين دتك يرمون قناية المحسنة حريا بدتك اللقي لالية قبلها خدمة وعلمت الغافلات هل من سنة موت سنين يا أولاد المؤمنة فبدأوا الرمي أن من كذا سكي كجرين مرنوا وعلى اللعنة ذي فحمل أبوها كدرسيه في الدنيا الدنيا بقولها هذا بقولها درسيه والآخرة ما لك دنبا قيامه أي كل عنا ذيهم ويرحمة البلعيال إلا إلافك مدنة ساري ولهم وحيض القدول أيهم عذاب عذاب عظيم يوم مال أي عذابك عظيمك لسير أي تشهد أي مرك فردونتو عليهم كركوبة ألسنتهم الرميال كوبة وأيديهم كاميال كوبة وأرجلهم رميال كوبة ما شتين الجد ولا مرخاتين يبين أي عدين أيسا ما لك رو قرآنك كمدنا إن الكيبتين يهينو حبنه قارن هذا الله قارن مرخاتين كما في سورة ياسين اليوم نختم على أفواجهم أفضل كي مجرى والله مارمي مركا يا هذا الله وتكلمنا أيديهم يعني مرق نقونا وتشد أرجلهم كل حاجة والمقيمية كعمونا وهذا الله ربوهنا ومرق فرعيان هل كنا سيؤدى النارين مرق بالله بيجي تشهدوا وهم مرق فري عليهم الفاتنة بين ومشارة بلان كل كودة ألسناتهم الربيال كودة إيهو أيديهم كعمريال كودة إيهو أرجلهم لغيال كودة انتوا وحيكم مرق فرعيان مما قففك أي كانوا مجرمين وحانجيا في الدنيا حتى يكون مرايا يعملون كوا سمايا يومئذ ما انت قيامه أي يوفيهم الله إلى وحود ما يسرايا دينهم أولك المدينه الحق يسرهم ويعلمون مكاس البدو وقانتونا أن الله يبوين هو كنزين الحق على سبيها المدين أي على المدين سعداء الخبيثات وعحهم من النساء والكلمات يا مهوانا أما أريا بالخبيثين فقحنهم أي أشكال والخبيثون فقحنهم وحيليهم للخبيثات ونسل ماذا من النساء والكلمات أولاكهم إي أريا لكم والطيبات أريا لسوسوبا إي قبل سوسوبا للطيبين فقسوسوبا أي هذا أريايهم كي مادان حدي هوايهم يعني أكو حقلة والطيبون فقسوسوبا للطيبة وحوانا سنة غنية ترى يبالا أي إليه أولئك كوى اللو قفل مبرعون كوى اللبرني علي مما يوحي بأن لقبرني علي أي يقولون كحبك وعدلا لهم وحينا بالقدول أيه قفك اللو قفل إيه قردر ذا اللو قشل إيه صدعوا صبرا مغفرة دين بدين إيه ورزق عنده كريم ونقبلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم وحن زنيلا ليها إن أي تعبات هذه فوق درادة أي حين دابية وأوين وألق لدي إلا سبح إيا دلم سبح إيا طلم حين داب أي الله بغي زنيد كم حاكم إلا حد الله شاقي كسورة أول كذا كسو مرني أن يرقبك زنيشتو هدو نكا حرارة صوم مرينا نبع النهود دلو هدو سن صوم مرينا انت بقل قارنو نهود دفتو هدونا السنة هل مسافريو وحندو حندام كاللباد وحال لأييري قبك هدو زاني هاي هدو رقي هاي إيا هدو دمر هاي تونا نقل سن كرقب عفيف إنام قبك ووابقى يا حندام كلو شعن نهو ويندوين وان قلبا حلاشا اللهود ديني وحن بلنانك كما حدوم من يرى الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحوا إلا زاني أو مشركة دين ليري كبافي عن بلغود دين أي سيان لغود دين سنسك إلاني قد أدب الله بادو قد سدحات وعلى ليري ماشا لغوته مايو بدك سنسكي إحدى الله وفينا يو وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هل سنوه بادو كلك قارنونك إيه على دينك يبقى حكو دينك كبعي وحاو قدرا أبتر وحي وحقر لها كبالتك كل ولا وضع الله يسوه كاني حينداب أدقو حينداب كان يوحى اللي يرقفك دوثا قفك أقفة سبيتا قارينا اللي قدفتو وانا فاسق أردالة هل عام بحيه قولتا بأولي هينا لأخبر مالي حينداب كسناد واليان لبلا إسقفتها دونيك منك كل شيء قد ناكتيسا وقال الله فيه حلو حدودي ويني مثلك أنت اللي سنوه يارو يا الله بارت مال أطفر مرخاتي فر وما لعب اللي دارتو إيا اللعنة إيا أرائب كلك قفك إنو كدو سادرتت حين دابدكو نحو حال يريد أن المؤمنين بالسوء لولا أن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم كل كان ضف مؤمنة إن حمى الله ملي وحل حرمي إن ضف مؤمنة حمى الله ملي تدبوا أحين دابا إلا أن أنت الليلي بذك قلبك كجعل إن الحمى المسلمين تكفافا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إياك لهم عذاب أليم يقين المؤمنين كل كان وحل حرمي وحى المسلمين فإنه كبهان إلا جهلاده سباد وحى الله حكومي وآياتنا بأن جوغنا أنكار كدونا وجوبون استيذان عند دخول البيوت المسكونة أقل الدقن يعي بهدات المادي إن أتسران في إذا ندى وإيمان دونت أجل درسي يكجرت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم إلبا إنكر لو قادو وفي أن قلبك أقول الله وعمين قفك الله بالموضو أما قفك من بالموضو أي الله حرمي طبعا احتجاب وعلى الذي لا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب إشي النظر يعني إسقار حتى أقل كان يكون جيرتو الباب كالقاري سوتاك حتى أوجيها قادي من نبت بعضك لما جرابه ما يقوم في أن يسك الله احتجاب كيف كون يتبوع على الديني اسم الدرس اللي يكون جرتا ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفن من زينتهن في جميع يدها وحلي قبتا كل كهدرنا كي سعون ايسو قلون سعوتو ويوحى اسكب فاتو اما اكتنو ككل نبر دوضو اما اقعان تفرجسو بريه اسكب داتان قلون انقلون ايترا يلن اوال حرمي لكن الله فياتو انا اذا انت اسكب فاتو سكال اذا ورنساتو اردك بكم سعوتا اسمو واربسو وعلى حرميتا لم يتبوع عليه ودرسك أي الكبرتا وأنكحوا الأيام منكم وصالحين واحفظ هذا بحل الواي ناقحوا يمينكم كل كاسار مسلمين بوتيين وحن حافظ لهاي كان لها اللي قدروا حدى الأدوميين إيا حدى الحرمين إيا حدى الرجمين إيا حدى الدمريين إيا حدى القبليين إيا حدى القربيين وإحيي قعن بنان وحلو مدرو أفرافر بها الله قرسلو كل هذا اللوايا معهم وبنان سويس داكتا هي منهم هي ذا نواء من دونتا وحين داب هذا وقد دم بيسموح على يري عروتي يريري سورة آخر كذلك ومن دونتا يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين مرك أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم إما أبو جرى وأسكى قلقل جريء قرية أسوقان قاري وإن بنانك استأذوا الباب كالقرقراء سلام عليكم أدخلوا أمنا ولم ينسوا إلى مال طبعا يسد على صحيح داميون سأل زناء بالعلم أي الله سمعي قال تعالى فبوحوا يا أيها الذين دفك آمنوا حقرهن يوم لا تدخلوها قلينا بيوتا أقلها قلينا غير بيوتكم أنا قلنا هذا قلينا حتى تستأنسوا إلى أهدتك كوه نساء استناسكم أول برغة مركاتي نادي استنانا وعلموا فاصري استناسكم خمتي سيوحا ويا مركات راركاتي من هذا يجي فرفرا إلى بشاشو إلى هذا العدين يا سوكاسو كل كعدتك دبا عديسي أقول بالميزة إن هذا النبي يبلا الله سعونا وعلى كرماني هذا يوزي على وحدنا كل عامنا سلام عليكم يا مسوكرا ولدي ما قدم بيسا كل كعوالا كرماني قفي ماني أسلوب لي أجبي أخيار من أيناتاي لكن هذا ما دي أجب أوجي لأرورسا حباتي مادي أعوذ بالله ألا لغاما ينقلعي قلت كأن محرام أوربا إذن حتى تستأنسوا إلى أهدافك الوهل كسيسان أو وتسلموا سلامتان على آلية ذاتك أقلب لكوركوضا لألكم سنة ألا خير فرنان بدل لكم مدينك لعلكم مدنانتين إلى تذكرون وأنسنتان أيوحا لأيوين شغاليو قادتان أيضا مركز سودكتين سوبنا أصحاب تأوه كارسيات وذات صحابها أي النبي لو يجي يحوير يا رسول الله أقل كهدي هو يدي كجرته إذن غير بيوتكم على يري مركاني أقل كان لي رب العام تجري ما يجي يواكرته لكن هو يدي هدي كرية لقل كجرته سيجي لأيها سيدا الآن مجل كرو حاجي لما الباب هو يدي أبباها الباب كالقراحي ديسة إيا سلامتي يبرار وجنته وحضر قناسنتها إنك إيا مرة كل كائن ترتيب جنبي إسكجلو وهذه هو يرسل جدنا المركا سلامه هذه كلام عن كل نغلو مركا سال رسول الله عليه الصلاة والسلام ميري أتحب أن ترى عريانا إلا نورك أول كل جوب ستمربت مربو إلا أنت استعجب خلو الله تسلام عليكم أكا أرسلت لما أسكو دوته إذا أقل أن كاكا هاين با محرم بها الجوغة كبدا بيبا لو قبا أقلك أولا أما يقول كبدا لو قبا يقول كبدا لو قبا وحاسو لن استدان لأن مر أتخب أن تراها أريانه فإن لم تجدوا أقل كي مركا واتلانتي إسيدان لواد ويديسي وحجوغة مالا سيدياني فإن لم تجدوا حديدان هلي فيها أقل لذا قروا هذا أحدا قف إذن كرديه إلما جوغة قالوا مغلوا عدل الله فلا تدخلوا هجرين تم يقول من لقري حتى يودنا إلى الله فصحوا لكم إذنك وقريد الليدين وقرالوا حبان ديار روحا سيئرت وعمل لكم إلى نقو مشغول أنه مركة اللازم أما أنت إذن لقاك بحوضا لقاك وسكب صدو وإن قيل هدين إلى لكم إذنك ارجعوا النغلة فارجعوا النغلة هو النقطة أذكى ظاهر من بدن لكم منك أين أتى مقصدي عيد مودي أو ترى سير مكانه من ما كان مشوار أي بحاء مقام حيطة هو هذا حلو يا مك سنفراني على حلو بنت سوق عليه هي جارون مرك النبي يا بني عطور حقيقة له سريعة تكون سوقتي وحال لا يرى مشغول غير كونين أبي النفط هذانا دمت أدوبتي وحيكون في عنتا كل قلب نهوها يا عدقة خير كانت دقية كل مركة المقصدة على يكون في عنتا ابنك ما جرته وحب ما بها لك عم مقادنين حلو حلو حلو جرتونا كل كادين لها قلب قبسلة أما النهو قدر دارتي فصول قدر دارك وأقبل جري نقع وقت مناسبة إلا وإن قيل هدين ليلة لكم بدينك ارجعوا النغلة فارجعوا النغلة هو النقطة أسكى نبلا لكم بدينك والله يبوين لما تعمل وعثمين إنسان عليم ألا واقوم بدون قلوني اللي قلنا واقع نقول ألا بينينا جل قلت سيهو تألا دوكالة أما دكانة دوكالة أما اسمة تألا دوكالة أما مدرسة دوكالة أما مرافق العامة حمام يبي وحاسو كان أقل الوالي لكن أرمي هو المجهودة كواسيتنا ليس طلق اسكال قال تعالى فبوحوا ليس ما عليكم كوركينا جناح دنبي أن تدخلوا إن أدقشان بنيتا قال له بنيو غير مسكونة كوى اللي غير كور وحمام هو البنت كو حاجة كدو اسكتلا وأثبت أن تدخل لقود دوية والمدرسة ولا لقود فقالت بحجرة تعالى ماشان مخايدوا أيها الله انتهى بالعالم إلمام الجوغة أخطر الملك كل كوكوة موحاس وكلاء أي فيها قد هذا متاع راح لكم إذن كل سلامتها أدن لكم حاجة قد الله أما وعيش قد الله إلا أما صرابات قد الله نفت هذا بنا أدن هذا والله أباسي وعلموه ما تقدون وحبوجون إيسان يوم وحاد تكتم ونقرين إيسان لبدأ بوالوغي يا أيها الذين بذكر آمنوا أقر منه لا تدخلوا هدلين بيوتنا قال له خير بيوتكم أنا مقلبين معين حتى تستأنسوا إلى أتك إذا انطلبتان سلامتي إذنك إذنك هو الرئي أما سلامت هو الرئيس أما قال كل منا يا جيرا بدها جوسا كل جوغين أو أحد جوغة شنقربا المقصة الباب أهرت هذا كل يالا لكن أحد أركت الله مالا حتى نشاء هذا باب أركين إلا حتى أركت الله كافيرين أيها طبعا بقى إن شاء الله كل محدة سلام عليكم شكرا الله وعدم بيس كمال عبد المريم حبيبا عدم جيدين عند هذا وحبا جيرين أرمي المالا ملكي لغافنا حالوين سلام عليكم ساسا الله بيجي إلا أن تقر سبح قورات كل عميني ما أخذ كدري ميس سبح راس الدين لهو عبد الله وعشكت بيسا حتى تستانسوا إلا أتكا إذا انطلبتان وتسلموا كسلامتان على أهلها أقل لما تذكر كركولا ذلكم كاسا خير في المنام بلن لكم من دينك لعلكم من دينك تذكرون إلى الوانسانتان فإن لم تجدوا حبيبا ولي فيها قريها أحدا قفلا فلا تدخلوها حقلين أقل لها حتى يؤذانا إلى الله قرابا لكم من دينك وإن قيل لكم الدين لن دينينا ارجعوا المغلى فارجعوا المغلى هو نقطك أسكار فنان بدن لكم بدينك والله ما تعمل وآثمان إنسان عليم الله يقوم بنو ليس معها عليكم كركينا جناح دنبي أن تدخلوا إن أدقشا بيوتا مقالو غير مسكونة كوية لدقية أنا نهاي فيها قوة هدنا متاع راحو أن لكم بدينكم سبانتا تنبات كنبيين والله يبوين أن يعلمهم مثل هذا يقال ما تبدون أحد موجين إنسان يوم تكتمون أحد غير إنسان لبدبا ألا ببون يقال كل المؤمنين حين دابل بأتكا يسأل فاحشة ومغن لفر المؤمنين تبقريسا آية دهاريكا ووارقا تدنبنا ودمركا واتين ومري إيادا زنا دواصلا وببدا وكاسا واركو ذا أدل البديل قال تعالى كبوه يريقون فسوق سوبنا وحاترا للمؤمنين إن ترجع بره ما يسأل يغبوها اللابين من أبصارهم إن ديالكو ذا اللابين ويحفظوا هلا إلاليا فروجهم أورد هذا هلا إلاليا ذلك إلى إشهد الله أورد هذا إلى شباب أي أسكى الفنان بدن لهم إيضا إن الله أبوين خبير فبذلوا بما وحاي يسمعون أدامد سمعين أيا فدين تسال لتوري وقل وحاتر هذا النبي صوبنا من المؤمنات قبل أدرنا ما يؤترى يغضبنا هلا بينا من أبصارهن أرميالكو بهلا بينا ويحفظنا هإلاليين فروجهن أوردوها ولا يبدينا يلن موجن زينتهن قرحوها إلا ما ماهانا بحارا مغضي من هزينة الكاملة هل كاسا علماء أين برأينين ولا إلا ما ظهر منها من الوجه والكفي لبدا عكر على أيكم ما أمرنا إيسو أي محقوق بسنا إيسو لما ظهر منها هي وجهة ودربية هي قلت كي سقيل علينا إيسو إلا ما ظهر منها انت بنيت باقبت ولسنا على هذا الرأي في قبعة مقب أنه سببت وحوة إلا ما ظهر في الكوالازي حضير الله بنيه تعالي ولا يبدين زينة هنا الكهر منيس بأي كهر ينقوها ولا يبدين زينة هنا أي القرح ولا موجين كلك غفك هذا القرح لراتي يا على علي فراها كقرحا ياسر وجهها كقرحا كلك قرح من الموجين ويري لنبرو وجهه باك وحين مركا نقول الله إلا ما أظهر منها بحو أسكى ظاهرية غفك وفعلك تعد نقول الله لكن ما شاء الله ابن تنوقتي وحان مغضي وحان الموجيه ما وحسك المغضي إلا ما ظهر منها وكيف يمكن وحوي إلا ما ظهر منها قفك إذا وجرك هذا منقريسي مرحلتي هذا يقول حلاتي ولا قرنك أنا جوك هذا لا قرنك أنا جرك هذا لا قرنك أهيني بكالي قفك ما ظهر منها حجابك مركي حلاتي حجابك ملسي حجابا ما قرحنا وكم وقت مرا في العنا قرح بدنا دور حيرته كل كيدنا كلنا قارزه حتى نجير كيدي إيا بدن كيدنا لشيء كريم جو قلني هيني بكيدنا لشيء كريم هيني بكنا واجمال جو قنا واجمال إلا ما ظهر منها واسكن وقنا كاس حتى نسيان يخضى أماشي إيمان كرا مريانا إسكو أسطورتي حتى يدبعين عررتنا حتى يتريقانتنا حتى يمارك دولشين أولين كجيرتنا إلا ما ظهر منا قصبا عنها إيضان غال لحين نبي وحي اسكبه في ابن الموضية وحي اكتها ليين فايدين قلت قبل في ذكرى مجرسة للوجه ولا الكفي ولا القدمي مجرسة كميدة قلت في ذكرى مجرسة وصدق الله في قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لم توبها إذن بحيو كل كأسارك بمجرته كما قال عز من قائل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدمين عليهن حبكر كوذي لك مرد من جلبيبهن ذلك أدنى يعرفنا كل كوفك مذوقيا وكل ذي قرسيا وقفنا وصلا لبا دارا لقمرا ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذينا كل كمال لبنينا وجرك كميدا ما جيرتو إلا ما ظهر منا قصب وحكم مغضي إيه ذا نغي وليضربنا سأمنا لو موقعين أرد وليضربنا حتى ذينه بخمرهن جنبل المضحى قوة على جنوبهن كالحماء ماشي بنانا الله حتى يدون يلقون تاك إيا بيلا بتاهم كتاك جنبل المضحى كتمد حتى لها جريانه لغيا الكاسودا وليضربنا حتى ذينه بخمرهن كالبصارية جنبلهم كودا على جنوبهن كالحماء هذا مرلبات بلغوا أليه ولا يبدينا كي ينموجين زينتهن قرحوا اللهم إلا أنت لصاح شيء إلا لبعولتهن وذاك قبه أو آبائهن أبيالك إيجا للي أو آباء بعولتهن فك قبه أبيالك وذاك منك مالك قبه للي أو أبنائهن من شيء لأولانك للي أو أبناء بعولتهن فك قبه من شيء للينا أليهن الدري ونواك لك للي أو إخوانهن ولا لا لك شيء أو بني إخوانهن ولا لعب مرشد كدوين النغلان أو بني أخواتهن ولا لعب مرشد حبر يرأي النغلان أو نسائهن ناقها مسلم كوكرية نسائهن مركض ليا ناقه قارب على الدين ليا أو ما وحاي ملك الأيمانهن قامها لحاناتي وأدونك أيلاذاي وانسك أيدي قامها إلى دواركم حبكم أجبنا أو التابعين قوى الرارك اسكالي جوغا والراشن دونكا وكوة على مدى سيور رضا وساكين تهو عوغي بدكو ذي النحن بفلان لدى أن أقدا كلاهي وحاو درم وحيدا باب يبيا قوة سوى الله سينايا قررنا وكجرة والإسكي العلمي قوة خطرة كجرة والإسكي العلمي أو التابعين قوة دمرك الراشنكا سرعه استلمانت قرآنك أرق غير مربع أن أقدا الله أمني محترم كأنا البدو اللي مش هيكرا حدوبهم بني وقال لحين أنا وقال لقوي اللي فلنبت بسوي غير من إربة أن هذا كد الله كرميدا من الرجال رقواوي كو أصنع على شيئكنا أو الطفل المير سد حجره حدوبها فخطره عاجل كو أنفرنك إيه البلد في رسانة إيه العقل هو إيمانة وحن لبي يتبنجرك بادي أبوني وأفرجرك بلدك يقال مالك كوان والله قالوا ليسنا أو الطفل المهيرير الذين يريرك لم يظهروا أن دال عني على عورات النساء ما لها عورات الله كوان دال عني وانقلنا من برأ ولا يضربنا إذنك لبن بأرجلهن وبيالك الله لنعلم إلا أقادوا ما يخفينا وحيقرنا أيان كان ميدا من زينتهن قرح هذا ويجركي كورا مركا القارسي البيرها استيكو جيرا بني الله اسكوك فنيسا قرم قرم تيدا يا ريسا وحا رب سبحانه عز وجل آيات قيمة بلنكو قبك بيه وطوبوا النقضة إلى الله إلا إذن أوما النقضة من جميع الذنوب والخطايا قد وحاد قشان بان مانتس إلى أولا النقضة جميعا سات رقيا ولكين كل دين ده أيها المؤمنون قد كنا أبرهم ما يوم حتى طوبة دارون تعالت مادان لعلكم مدمدين إلى تفلحوا الدين آخر اللبادة كل بانتهم قال الله الرسول صوبنا وطرة للمؤمنين حق أبرهم ما يوم هذا وطرة يغوبوها الله من أبصارهم عند يالكولا ويحفظوها إلى ليهم فروجهم أو ريالكولا ذلك سيدة ببرك بأسكى ويثنان بذن لهم إيجا إن الله أبوين خبير حق أغال مما وحاي يسمعون فقع بر ما ينسمون أيان وقلوا حاطر على المؤمنة قبلها بر ما يتقدمنا الله بين من أبصارهم إن ريالكولا الله بين ويحفظنا حائلاليا فروجهن أو ريالكولا ولا يبدينا يلين موجين زينتهن قرحبوضا إلا ما وحي لحرى إسكن مغضي ومنها زينة كميلة قصبا عنها أما كركادي فوق الحجاب وحي كم مغضي وهذا الغروح هي التي يهين بيادها وموقنيسة أما وحي نغيد وإسكن مغضي وكدها سلما فلان وشرع وكلا إلا ما دهار وحي إسكن مغضي نغيد منها كميلة ويندم بكلها وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بالقليسة أما وحجرك إذا كمنا الموجز وخبحني لما أقول وليضربنا حددا بخمرهن كان بيالك على جيوبهن كالحمى هذا كرك ولا يبدينا كي ينموجن زينتهن قرح إلا لبعولتهن إن أقر يضعوا موجيا أو أبائهن أبيالك الموجيا أو أباء بعولتهن حقق أبيالك الموجيا أو أبنائهن من الشيدرة أو أبناء بعولتهن حقق من الشيدة أو إخوانهن ولا لهذا أو بني إخوانهن ولا لهذا من الشيدة أو بني أخواتهن ولا لهذا قبلها من أشياء يعبر يراهنين أو نسائهن ما لا يرى لمدى مسلمك أو ما أبغض أو ملكة عناتي أيمانهن كما يالكوضة أو التابعين من الرحيضة غير أولي الإربة المراد لهين من الرجال شكوى وين كميدة أو الطفل من عرور يريل الذين عرور تأتفاشا لم يظهروا أن تالعاني على عورات النساء ما كان عورده عورد عن كرك هذا أنا كلا أقول من جرك هذا أولا يضربنا أن ينقبضوه قرائم وأرجلهن يبيالك هذا على الأرض لك أن ينكو قرائم ليعلم لكي يعلم إلا أقعد هنك ما وحاي يحفين قريم أيانه خلخالك يبعب يوعى بزينتهن أما جرك هذا أما وحيك أردون أيان كميدة وطوبوا النغضة إلى الله تبوين النغضة جميعا حقيا هلوان با أيها المؤمنون انتي مؤبرهم أيسي لعلكم كل كالذين كنوا مقعدين أما مدنيذين إنا تفلحون أدون الآخرة كل بنتهم وانك غليان وبابين في زنان لردك اللهم أيه اللهم حضور بارك هلوان با الآيام وجمع آيينين أيين وحوي قفك ملح بنان حدو رجيهاي حدو دمرياي حدو هرأو قرسلي حدو سنقرسل حدو حرنيهاي حدو أدونيهاي الأيام جمع أيمين وهو المحتاج للزواج أحسى قربه وأنكحه وعلى فراء يا أولياء يا رجل رياسة أنكحه قورية الأيام تتكقورك أباهانه منكم إذنك حرطة إذنك ميلة حبي أهوانبا والصالحين قوسوا صدما وقورية كان من عبادكم أبو مدينة رجع إلى وإمائكم أبو مدينة جديد حدات لهذا وحما هايستان إلى باتاكا هبلي ليكونوا حدال أبو مدينة فقراء عير يغنيهم الله إلى حدود من أي من فضله داخل الله حفظ كبالتي أي وحكسين أي إلى العير يهين بركي هذا أبو مدينة والله أبوين واسعون ألا بداغ ديسا لا تديسا إرمي ديسا قدر ديسا إنتو بفتن تاري أمكنا كبالن تاري عليمون أقوم بذلا أمكي سيديكم إنكو كوبي وليستعفف حتى هو الله يسنسل لك يا رايا والله إلالينا يا ما الله يسكو إلالينا يا بالصوم والصبر والصلاة سبحلا وعلى سوما شاوذي وبمنيسا وعلى تكنا قلبي بيا نورا زنا محسو زنيس وعلى صبرا فرجع لك هنا قولك وليستعدف خلص إلالية الذين بدك أن لا يجدون هلين نكاحا وحيوحكو قرسدا حتى يغنيهم الله انت ابك ادميه من فضله دعبيسا حيسكو إلاليانا بالصبر أما كانيني لكن حالا شاوء الدرينتي دور مأذن الديارة هاي وعزوك الدولي كمير بألعونا وحبا الله سامعيا حديك للربادية بالمربع لقوشتا حقبا كوبا باي مالملك حقبا مالملك كوبا باي قول لي يري تخاتير تمرك البارة لي يري محاسا ميسين وحاقبا ابنو مالملك بان عبي وكل كان مالملك حبتا يلو يكامة العاي حدو مرك وركاك بوجيه حتى لو كل كان حواليه لقال إسلاحشو يا أما الملك كامة الحاية كوانا لا مبنقالب والمرية المدنة والمشكالة والمعاكين حتى لو نوى المفردان من أي فالبعض مقونا إيسا لكن عشر لما يسكالب حل المتكان يبون سوبروكونا صان الله سرحي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع قف كان أول فعليه بالصوم وعبادية ثواب شمدين وكاب منيسة إذن وحال يسكو إلى الصبر والصوم والصلاة والذين دتك يبتغون دلبايا الكتابة إن كتابة يا أدومي حدوك يا حرم مارو باناي واسكو في الله ألينا وحد قالا أنكو على من سيدة حدو دلبوا الكتابين والذين أدوما يبتغون دلبايا الكتابة إن كتابة مما كوي كميدة ملك الأيمانكم كما يلكم من ملك لي أما إذا فقاتلون فلا كتاب إليه إن أعلمتم وسأدركتي فيما دوما خيرا ونك وعدت راسد حكوميك حدار بحسن حرباتي حدود بحين كرايو أما هدو حدود خلوة بكدد وحسن المرين كرا اسم أموري كرئي حدوسا محمد بحين كرين اسم أموري كرين اسكال أوبي وآتوهم فبدأت سيوك المية من مالين الله خليه الذي حولاه آتاكم بإذن السيئي عبد الله بن أبي وعلى ما أدون الله كل كلمة دين سيئة دومه قلوب أرنجي أرض السوق قال أو وحي كان أنا أنت أنا أتمد ولا تكره حد رقلنا فتلاتكم أبنينا أبنينا قبلها على البغاء الجنة كركة إن أردنا حد الرباني لك قبلها دعوة أن الرسول كأمين قل كاسا ليريا الله قصب إن أردنا حد الربا تحصل دور سنان لتبتغوا إن طلبتن أولد على الحياة من البربر كان بافتك الدنيا هو سيسا حيالينا حداد يوشي ومن قفك يكرهن قبله زنا كدر قيا فإن الله يدوين من بعد الغيارهن حد قبله إلا الدرقية كالقلال غفور لهن قبله الله دافع الله فحيم ديهن يدوين حريسان الله قلك قفك إلا قردرها قفك قبله الدرقية أي قلك سفور الله أما إياك وحلوها إستماله قلك إياه ودن بواسدة قلك أسأل بالدرسي وكوكا بكبري آيات يابلة ولقد وحادها أنزلنا إنا ندجيني بأبيري إليكم إذنك ومدى آيات بان إذن دجيني آيات كاسوا بينات وحل البحثين آيات وحل إذنك الربي مبينات عدينا يوحي اللي ذين كربي يوحي اللي ذين ديداري أيضا إذين عدري أيان ذين دجيني ومثلا نوين دجيني قصيرا مهما من الذين كوي حقوا لنا مهما خلوت لك من قبل كبرت حاكمية نبي الله يوسف إيا ناكت واقي حققت شكرا بوين قادني حدا مركا قادني نبي الله يوسف إيا ناكت أما إن سوى قادني مريم وكدن بيسي يوحي موسى مريم كل كآد بيهود بلاد قصة رفك مدام إمنا عائشة كتمت وعيشة بلا تيمة موسى ومريم ومثلا من الذين خروا من قبلكم وتعطانا وينين شغلي وموئلة وانا وعد وحال لينا آياتك حنبارسا وعد يوحي آياتك وان الذين عذابا يهو حادا سميسان أما جنة الذين قينا حتى روحا سميسان كواسا موعدا لينا وموئلة وانا للمتقين تدك الله كبقي أما كوكا كفائد يسن مريان كل كوانا أنفعنا تدك الله كبقنا إذين تجينا وحسب المحال إذين كو تجينا إذا كفائد يسدانا كبقانا كم هادسان من تقيم ربضنا فعدا وأنت حقوق قورية على أياما تدك قولك إباهانا منكم إذك حرطة إذين كميدا وصالحين كو ومن أكسنا من عبادكم أدامين رجا كميدا إيو إماركم كوا وانك الله بابا إن يكونوا هدايا دومات يهين فقراء عير إلامي لازم تقول يهين يؤنيهم الله الله ادمنا يا من فضله يغني شكو ادمنا يا والله بوين واسع ألا أنكيسة نوى الباء وأنفع يكون في لو عليمنا قوم بلا أنك أمهم تيه مسارح لنا أن يوحب جملة وتفصيلا بأميقان وليستعرف حيث إلى ليانا بالصبر والصوم والصلاة بأن يسكو إلى ليانا كل قلب إلى ليانا وقوعا في مالا سيدان كنا وكادر كايا والذين الدب يسكو إلى ليانا صبر يصوم يسرى أن لا يجدون هلين نكاحا وأي حقوق سدى حتى يغنيهم الله انت إذا كنت من فضله أن لا تغني سحق هذا إلى أكسيه والذين الدبك يبتغون الدلبارية الكتابة بالبالية وحينا نقول نور مكاتبة من أدون الله كل كأدون كأون جادو أنه حكو علي أبن الحرى كل كألا قرى ورقب حكما قال لك يا هنا الله منك وحلها منك هذا اللي جدا سبحكم من كحر علي مدناسونك بحنا كل كو حودا بالي بحيو ليش نحر علي كل كأكن سوق وقلا يا وحي بقونا يا مكاتبة اللي جدا حرمو جادا كان سيدك كمان نقول كارو لكن كان دونك تعجيز وحيرا كانوا الله يا الله ميلا زدعكم كانوا مهيو حتى مملكي إلى النفاري إلى كتابينه أيونا ليهاك عن كسير وصد حديكم وحات الأول بل كنت أنكار ردي وأن كنوسا لقيستي أنا صديد والذين أدوما يبتغون الجريمة الكتاب إلا حرائيو بما أقول الكميدة الملكة الهنتي أيمانكم كعمل يالكينا فكاتبوهم كتابين يوجيزك اللقلة إن علمتم شرطين حتى يكتين فيه مدوما خيرا هدى فينانك تقانا خير كواما حي وحلوه كتابين من بحين كرائيوية حتى يمضحب النهان هذانا أن بختيني إسمامون كرائيوية حتى سنبدا مدنا هاي والله هاينا يا وآتوهم تبادات سيئة من مال الله ألا مالك سيوح كسيئة سيد حديكم يقول كتابي سي حتى تراكم بانك أدافي ألو سيئو كلوي حتى تبكروا بيتو أو تراده كسبب كتابي ومحكمه ديك وإنتا سان كان إلا سيامو سيئة وآتوهم سيئة من مال الله أرق مالك أدفك عن تابك وجير الله ألو مالك أسلالك وحكسي منك وآتوهم سيئة من مال الله الحالي الذي مالكوا آتاكم إذن كأبالدين بيبي فقد حرزاه حكسية ولا تكرهوا وطيب ميري عبد الله بن عبيدة لبا قبضوا وأدوموا لا لبا ديبوا انتو سوبا وديبوا أورنجيري كأساس نيسة من هذا مثل أورنجيري مثل مسيكا لأورنجيري آية ديباتين قلقوا النبي أشابينا أنه كماري ولا تكرهوا حد القنين فتياتكم أدوما لقبها على البيضة لليس كورك أكو ترقينا إن أردنا هذا الرمى تحصونا نسلالي حتى يمرمين أكو ترقينا لبا قوربا أسيدي بحلا سلاعي نبقى جديدا أعدى الزنب عبد الله بن أولي قصد بايري صوبنا يدعوه المدين كل كسيري بناك قبلها كمر إن أردنا هذا الرمى تحصونا نسلالي إسهل جورناتيا يسون دلوك يعني أيوه يسكرني لتبتغوا إلى الجريسان أرض الحياة الدنيا بابتد الدنيا وسيسي ومن قفك يكرهن قبلها دوزا درقية على زناك درقية تنبقى سياقاتي إذا وحلوا ما عيزوا فإن الله يبوينا من بعد درقيهن قبلها درقن توضا كالقدان غفور لهن إذا وعودا دافع الله فحيم بهن ومن حريسان الله وحدفك دلثور الله قفك قصبا ولقد وحبب أنزلنا إلى نججيني إليكم بذنك آيات آيات القرآن من نججيني مبينات حتى إلى يحب